هو ربي حبي ومناتي، هو عوني هو كل جناني، أسأله أن يعمر قلبي بهداه فروحي تزداد. أباه فقلبي تحكمه، ما شئت فإني إنسان، أحببت سمو الوجدان.